البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أشواق. ورود وأشواق تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج فتح الله الصفتي. ما شاء الله ما شاء الله يا ست وداد. يا مراد اعمل معروف، انا عيانة. مش مصدقاني يعني؟ يا شيخة صدقي بقى وامني، حلفتلك بالله العظيم ثلاثة اللي راح كله ان شاء الله هيتردلك. يا مراد حرام عليك، ده انا عيانة، انا بعت عفشي وقاعدة على مرتبهم الحتتين الصيغة بتوع المرحومة امي اللي كنت شايلهم للزمن، لسه بيعاهم النهاردة، يبقى حرام ده ولا حلال؟ قلتلك يا وداد كل شيء هعوضهولك. هو اللي راح بيرجع يا مراد. يا شيخ حرام عليك حرام عليك، بلاش تتقلها فيا، اتقلها في روحك، في شبابك، في مستقبلك. عمايلك دي ما ترضيش الشياطين ابدا. ما كانوش 5 جنيه دول اللي هتزليني بيهم؟ 5 جنيه النهارده، و5 جنيه امبارح، و5 جنيه قبل كده. انا حكم فيك ولا عليك روحي يا شيخ؟ خاف الله. هاتي بس يا شيخ، بس ما هتلعب بيهم برضو. والله العظيم حسددهم لحاجات ضروريه جدا في الشغل. يا بصراحه يعني شوف بقى وداد، بصراحه عودتي يعني نقصت شويه، ولا عايزاني يعني اروح في داهيه ويحطوا في ايديا الكلبشات يا وداد؟ ده كلام؟ لا لا لا لا يا مراد، الف بعد الشر عليك، انا في 60 داهية يا حبيبي. يعني هتجيب ال5 جنيه يا حبيبتي؟ تمن الصيغة بلفة ايد اخوي على الرف الخشب اللي جنبك ده، خد منهم 5 جنيه يا حبيبي وسدد اللي عليه. واقول ايه؟ ربنا يهديك. برضو حنيتي وديتي له فلوس؟ يا سامي يا اخويا، ده برضو جوزي وبيقول انها عهده في الشغل وراحت منه ولازم يسددها، وانت عارف يحصل ايه لو ما سددهاش. شغل ايه يا ست وداد؟ شغل ايه؟ اصحي من النوم، جوزك رفضوه خلاص لسوء سلوكه. جوزك انظبط اكتر من مره في نوادي قمار. بتقول ايه؟ ساب الشغل؟ الشغل هو اللي سابه وطردوه، وادي اخرتها. ليه كده بس يا ربي؟ ليه كده بس؟ انت هتعيطي على واحد ما يستاهلش ولا ايه؟ امال عيط على مين؟ شوفي صحتك احسن لك يا شيخه، قلت لك 1000 مرة القرشين اللي وياك دول يندفعوا بكره الصبح حالا للدكتور عشان يعملوا لك الاشعه والتحليلات اللازمه. يعني ما فيش فايده ان مراد يرجع شغله تاني يا سامي؟ اذا كان دي للكلب يتعدل، يبقى سي مراد جوزك حاله هينصلح. عشان خاطري؟ عشان خاطري انا وخاطرك انت. شوفي صحتك، كفايه عليك اللي خدتيه من مراد، وداد اللي كانت اجمل بنت في المديريه كلها، ادي اخره سهرها وانتظارها سي مراد لما يرجع من نوادي القمار وش الفجر كل ليله. ده انسان حرام الواحد يعامله كويس او يفكر فيه بخير. فين الفلوس اللي بعت حضرتك بيهم سيخت المرحومه امي؟ اهم بحطت ايدك على الرف الخشب اللي جنبي ده. امال اديتي سي مراد الخمسة جنيه منين؟ قلت له ياخدهم من الفلوس مطرح ما انت حطيتهم. بتقول ايه؟ سي مراد مد ايده عشان ياخد 5 جنيه من 120 جنيه اللي انا جايبهم وخدهم وخرج. اما قوم اشوف الفلوس. انا قلت كده. قلت ايه يا سامي؟ قلت اخد الفلوس دي اشيلهم عندي لحد ما تروح بيهم عند الدكتور وتتعالجي. وحصل ايه يعني؟ ما هم عندك. حصل ايه عندي فين يا ست وداد؟ عندي فين؟ انت مش عرفت القط مفتاح الكرار؟ تبقي منتظره تلاقي حاجه بعد كده. بتقول ايه؟ خدهم، خد الفلوس، خد مصاريف علاجي. سرقهم بالكلب وزمانهم يصرهم على ترابيزة القمار. انا حواريه مش عارف اديني ايدي ابدا. سامي عجبك يا ست وداد؟ عجبك؟ لقيته يا سامي، لقيته. ألاقي مين يا ست وداد بس؟ ألاقي مين؟ ده طار مع الفلوس اللي سرقهم، طار. يعني ما لقيتوش وانت بتدور عليه من امبارح العصر يا سامي؟ لفيت عليه كل نوادي القمار اللي في المدرية، ما سمعتش غير كلمة واحدة بس. كان هنا من دقيقتين اتنين، جريت وراه في الشوارع، في القهاوي، في كل حتة كنت افتكر انه يكون موجود فيها، ما لقيتوش. واعمل ايه دلوقتي بس؟ اعمل ايه يا سامي؟ تعملي ايه؟ بتسأليني حضرتك تعملي ايه؟ بعتي عفشك، بعتي سخت المرحوم امك اللي كانت فضالك، وديكي نايمة على مرتبة فوق حصيرة في شقة ايجارها ما بيندفعش بقاله 7 شهور، ولولا صاحب البيت عارفنا وعارف العيلة كان زمانه رماك انت والكلب اللي ياما جريتي عليه. ربنا ينتقم منك يا مراد، روح ربنا يوريني فيك يوم وعن قريب ان شاء الله. ده بس اللي قدرتي عليه؟ عياط وشوية دموع؟ اعمل ايه بس؟ مفيش قدامك غير حل واحد. حالتي المالية مش متيسرة وظروفي وحشة وما اقدرش اساعدك ابدا، لان مصاريف الاولاد ومصاريف البيت هلكاني وفوق طاقتي. الحل الوحيد انك تدخلي المستشفى الميري هنا في المديرية، وانا هكلم الدكتور يقبلوك على طول. وانسي جوزك ده بقى وداد، والف مرة قلتلك ان مرضك ده نفسي، الدكتور كمان قال كده. انسى مراد يا سامي. ما المنتظرة ايه؟ لسه بتحلم ان حاله هينصلح ويردلك اللي ضاع كله زي ما كان؟ انسى ازاي بس، وانا قلبي كله اتملى حقد عليه. دعيت له ربنا يهدي ما تهداش، ضحيت عشانه باللي ورايا واللي قدامي بصحتي، ما نفعش فيه وبعد كده يسرق فلوس علاجي. ظهر انه هرب من المديريه خالص. ايه؟ هرب المجرم الحرامي وفاكر انه خلص من ايديا؟ خلاص لا، انا رايح المستشفى اتعالج مجاني وان شاء الله ربنا هيشفيني. ومراد ده لازم اوريه، لازم انتقم منه. الناس كلها في الناحية بتاعتنا دي بيدعولك يا ست رجاء وبيطلبولك السعادة لأنك تستاهلي الخير صحيح، وأنا والله العظيم أولهم. أنت هتقول لي يا أبويا العمدة ده أنت مربيني وأنا عارفاه. يا بنت ربنا دي من معروف ويقدرنا على فعل الخير علشانك، لأنك طول عمرك عايشة للخير وما بتعمليش غير الخير. والله العظيم ثلاثة ومالك علي يمين يا ست رجاء هانم، إن حبك للخير ده مش محبب فيك الناس وبس، ده مالي قلبي أنا بحبك ومخليني بفكر فيك وفي سعادتك ليل ونهار. أنت هتقول لي يا عمي ثابت أفندي. ربنا العالم مركزك في قلبي قد إيه، ويا سلام لو تشعري بثابت أفندي وتقدريه زي ما بيقدرك أنت تمام. أحلف لك بغلاوتك عندي إن الدنيا دي كلها ما كانتش تسعني أبدا. يا سيدي القلوب عنده بعضها. خلاص يا حضرة العمر. أنا والست رجاء هادم ابتدينا نتفاهم ووجهات نظرنا ابتدت تتقابل ببساطة وسهولة، وهو أنا عايز إيه غير كده؟ راحتها قبل راحتي والله اه العظيم. ايه الحكاية يا عم ثابت افندي؟ قولها انت بقى يا حضرة العمدة. اني ايوه يا ستي الله الله على الجد. والجد الله الله عليه. اتكلم بقى بدون مقدمات ارجوك. طيب الحكاية وما فيها يا ستي بقى انك عارفة ان عم ثابت افندي ما هوش غريب عن البلد. راجل اتحال على المعاش وجيه قاعد في الكنفة الدم بتوعه. طبعا عارفة ارضه جنب ارضنا وراجل جارنا طول العمر على الخير. أرضي أنا جنب الجناين الغناء بتاعة حضرتك. غناء إيه وحشاء إيه يا عمي ثابت أفندي؟ دول 10-12 فدان اللي ورستهم أنا وأختي الصغيرة مهجة من المرحوم أبونا، وعملتهم جنينة أفيد وأحسن. عملتيهم جنة، والجنة دي بيعطر أنفسنا كل يوم ريحة وردها وزهورها الحلوة وفواكهها الجميلة. بس من لسعات النحل اللي مالي مناحل حضرتك هناك، تصور يا رجاء هانم ليه هجمات ترعب ولسعات مخيفة جدا. ادخل في الموضوع بقى يا حضرة العمدة. ايوه ندخل في الموضوع بقى. وانا يهمني جدا اني اعرف الموضوع ده ايه، وبمنتهى الصراحة الموضوع يا ستي ان ثابت افندي ثابت افندي ثابت افندي اصله يعني راجل راجل عازب ويعني وحداني، ونفسه يعني في ونيس كده يملى عليه عيشته وعروسه تنور بيته. يا سيدي البلد مليانه ستات، ومين فيهم اللي ما تتمناش انها تتجوز موظف قد الدنيا كده؟ هو زي ثابت افندي. ايوه يعني بس ياس يعني اصل يعني ثابت افندي يعني طمعان وجايبني معاه علشان يعني علشان ترضي بيه. انا يا بنتي يا بنتي الجواز شرعي الله وارادته، واقسم لك اني هكون لك اخلص زوج واطوع زوج، يعني من ايدك دي لايدك دي يا رجاء هانم. والله انا كان يشرفني جدا ويسعدني، بس انما يعني انما ايه يا فندم؟ انتوا عارفين ان انا وهبت حياتي علشان اربي اختي الصغيره مهجه. ايوه بس مهجه دلوقتي كبرت ما شاء الله وبقت في المدارس الداخليه، ويمكن داخله على 18 سنه دلوقتي. وحرام تضيعي شبابك ده هدر، وحرام كمان تضيعي راجل طيب زي عم ثابت افندي، خصوصا العز هيبقى واحد وارضه تدخل في الجنينه بتاعتك، والراجل ملوش حد ابدا غير رضاكي عنه. يا ابويا العمده، انت عارف رايي في المساله دي. انا وهبت حياتي عشان اختي وربتها، وحفضل أأدي رسالتي دي لحد ما كونها خالص واشوف لها ابن الحلال، وبعد كده أبقى التفت لروحي، ده إن كان في وقت يعني. يعني يا سيدي بعد 10-15 سنة كمان. يا بنتي حرام عليك تدفني شبابك بالحي، أختك وفي مدرسة داخلية وأرضكم بتبشريها أحسن من راجل والحمد لله، وبرضو يلزم راجل يلزمك راجل يعني يبقى يعني فيه راجل معاكي في البيت. بس أنا ما فكرتش في كده لحد دلوقتي، ومش هفكر في كده غير بعد ما اطمن على مستقبل مهجة أختي، ودي حكاية حيطول شرحها ويطول الانتظار فيها. يعني أسيبك شوية تفكري. والله يا عمي ثابت أفندي، تعرف بقى الحقيقة ان انا عاوزاك انت تفكر معايا، تفكر معايا في انك تلاقي لي حد يساعدني ويشتغل معايا في الجنينة ويكون له خبرة ومتعلم، لاني بدي اكبر المشروع شوية ولازم حد يساعدني على الاقل. يا ستي موسى بتفنده تحت امرك. الله، وزي ما قلت لك والله من ايدك دي لايدك دي. بلاش الحكاية دي ارجوك يا عمي ثابت افندي، المهم عندي دلوقتي اني اشوف واحد يشتغل عندي ويساعدني. أنا يا ست هانم اسمي مراد عبد القوي، طبعا ليا إلمام بالأعمال الزراعية بحكم البيئة لأني أصلا من الريف. اتعلمت تعليم محدود في المدارس الزراعية، وافتكر أقدر أفيد حضرتك إداريا وتنظيميا أكتر وأكتر. أيوة. مسألة الزراعة دي حاجة بيمارسها الفلاحين، وعمل يكون مجرد إشراف، والإشراف هو كل شيء. والله هو كلام معقول. ده مش معقول وبس يا ست هانم، ده معقول ومقبول كمان. ومقبول ليه بقى إذا كنت بتقول إنك ملكش خبرة كبيرة في الزراعة؟ دليل قبول يا ست هانم إن عندي مشاريع، ولا إيه يا عم ثابت أفندي؟ والله يا ابني كلم حضرتك قول رأيك. من جهة رأيي كلامك مظبوط 100%، ومن جهة شخصك أنا زكيتك بما فيه الكفاية للست رجاء هانم وهي صاحبة الأمر، وأنا في خدمة الست رجاء هانم سواء اشتغلت معاها أو ما حصليش الشرف ده. والله أقدر أقول وبدون ما تتضايق. وتضايق يعني ليه يا هانم؟ الحياة القائمة على الصراحة هي الحياة الصحيحة، وأنا شخصيا أحب الصراحة، وده مبدأي في الحياة. حس كده بقى يا ست رجاء هانم، كلميه بصراحة. أيوة. على كل اللي انت عايزة. والله يا عمي ثابت أفندي، إذا السيد مراد قبل يشتغل معايا بصفة تجربة شهرين ثلاثة يبقى أحسن. سنة سنتين ثلاثة، أنا تحت الأمر يا فندم. يبقى خلاص مدام واثق نبتدي التجربة، بس زي ما اتفقنا شهرين ثلاثة تحت الاختبار. هتشوفي حضرتك انك مش هتستغني ابدا عن مراد عبد القوي، وحيكون اهم مخلوق بالنسبة لك في العمل الجديد. خلاص يا سيدي، والف مبروك يا ست رجاء هانم، والف مبروك يا سيد مراد، وبداية موفقة ان شاء الله، وربنا يجيب الخير. ما قلتش حاجة يا ست رجاء، إنما اللي قبلنا قاله خاف من صاحبك وما تخونوش، والجدع اللي جابه ثابت أفندي ده لا نعرف أصله ولا فصله، وحتى إذا سألنا ثابت أفندي عليه لا هيعرف ده كان ساكن فين ولا أهله مين. بس ثابت أفندي يا وهيبة قال إنه يعرف المرحوم أبوه ويعرف عيلته. أنت لسه هتعرف ثابت أفندي وكلامه ده؟ عامل زي الرحايا الفاضية، بيدش على الفاضي والمليان، بده يتكلم وبس. ما تخليش الفار يلعب في عيب امال يا وهيبة. ما هو اصل الكلام يا ست رجاء بالعقل، وسمورات ده انا شايفاه يعني عدم المؤاخذة متحفلت شوية، ومش باين عليه بتاع شغل قوي، يعني قصدي اقول مش ده اللي يشتغل في الغيط، ولا ده اللي يراقب النحالة والرعيان والكلافين. ده زي ما تقولي كده عاوز مكتب حجاب، انما موظف عندنا في الجنينة ما اديش عقل الغير ابدا. وبعدين معاكي بقى يا وهيبه. والله انا اللي عليا قلت وخلصت ذمتي من ربنا. سمراد افندي دي اللي لزق هنا تو ما وصل دور على بيت ريف صغير وسكن فيه، كان يعني عدم المؤاخذه مقطوع من شجره، ملوش مثلا قرايب اهل اخ اخت عازب متجوز. يا ست رجاء الناس اسرار، ومن خاف سلم، واللي يسال ما يتوهش. أنا يا فندم نسيت فعلا أقدم روح التقديم الكافي، وأنا متأسف على كده، وطبعا ده عمل وصلات شغل ولازم الثقة تكون متوفرة فيها، ولازم أكون محل للثقة دي. أنا يا فندم شاب مقطوع، مقطوع الصلاة بالناس، بحب الوحدة والبعد عن المجتمعات. بعد المرحوم والدي اللي سبقته والدتي الله يرحمها عشت وحيد وما زلت وحيد. يعني ما كانش لك بيت مثلا في محل إقامتك الأولاني؟ أنا كنت مقيم في لوكاندا يا فندم. اللي زي يعني حيعمل إيه بالبيوت استهاني. وحضرتك كنت مقيم فين يعني قبل ما تقابل عمي ثابت أفندي؟ في القاهرة طبعا، في القاهرة. في القاهرة؟ طب وإيه اللي رماك على الريف؟ إيه الداعي إنك تيجي هنا؟ والله بقى الرزق المقسوم بينادي صاحبه، ولقمة العيش لازم الواحد يدور عليها، ومن جهتي أنا زي ما قلت لحضرتك بحب الريف وحياة الريف، لأنها على الأقل بتناسب ذوقي ومزاجي وحبي للوحدة. أفهم من كده إنك مقطوع يعني مقطوع من شجرة يا فندم زي ما بيقولوا. خالص خالص كده؟ والله هو ده حظي بقى ودي إرادة الله، ومن عارف جايز كله حكمة في كده. أصل يعني لا شفت معاك شنطة فيها هدومك مثلا وحاجاتك، ولا هو لا لقيت عندك أي استعداد من اللي لازم يعمله واحد بده يستوطن في الريف. والله دي حاجات مقدور عليها وهدومي في مصر، وإن شاء الله حنتهز أي فرصة أكون فاضي فيها وأجيب حاجاتي من هناك. من اللوكاندا؟ لا لوكاندة إيه بقى، حاجاتي عند واحد صاحبي. إيه ده يا شيخ غلبتني، بتقول ان مالكش اصحاب خالص؟ يعني هو يعني زي ما تقولي كده حضرتك، يعني مش صاحب، يعني صاحب كده بمعنى الكلمة، انما يعني زي ما تقولي راجل معرفة، وكنا بنشوف بعض كتير. كنتم بتشوفوا بعض كتير فين يا سيد مراد؟ في القهوة مثلا ولا في الديوان؟ يا ست هانم قهوة ايه وديوان ايه، انا راجل في حالي، يعني زي ما تقولي حضرتك كده الراجل ده يعني كان بيتصادف انه وشوشنا يعني تتقابل وانا رايح لقنضتي وهو خارج او راجع من بيته يعني كده كده والله وصدقيني والله العظيم هبقى افهم من مغزى كلامك ده كله انك يعني شاب مقطوع من شجره زي ما قلت لحضرتك وزي ما بقول دايما وزي ما هفضل اقول على طول مع انك قايل لي قبل كده ويوم ما جيت مع ثابت افندي بالذات ايوه اني لك صلات كتيره بالناس وبناء على صلاتك المتعدده دي هتقدر تخلق سوق تروج فيه منتجاتنا أيوة يا فندم ما هو أصل الصلات شيء بقى ومعرفة الناس شيء تاني ده فن بقى يا ست هانم ولباقة سرعة خاطر صفاء ذهن عقل مستنير والله اسمح لي أنا مندهشة على إيه يا ست رجاء هانم على إنه واحد زيك بيقول إن أهم صفة مميزة فيه إنه بيحب الوحدة ودايما أيوة. بعيد عن الناس وبعد كده يجي يقول انه لابق وذكي ويقدر يتعامل مع الناس بعقل وذكاء دي بقى عدم المؤاخذه استهانم مستلزمات اكل العيش والظروف بتحكم يا رجاء هاني وانا راجل طول عمري كنت عبد الظروف والله يا سيد مراد اسمح لي اقول لحضرتك حضرتك يعني بدك تقولي انه غير مرغوب في بقائي وحتستغني عني خالص لا لا لا, لا لا لا مش للدرجات يا سيد مراد الحمد لله انا دلوقتي صحيح اتشهد سلام للدرجات حضرتك ما تقدريش تتصوري انا حبيت البلد الصغيره بتاعتكم دي قد ايه وحبيت الشغل هنا وحبيت الناس اللي حواليا وحبي واخلاصي لهم حيزيد مع الايام ما تنسيش حضرتك اني موظف تحت الاختبار يعني نفعت كان بها حظي كان سيء بقى أمري لله بقى. والله يا شيخ انت حيرتني معك لا يا استهان مش ممكن الذكاء اللي أنا شفته ده مش ممكن يحتار أبدا مع حد يا رجاء هانم انت مخلوقة من النوادر عقلك كبير قوي تفكيرك واسع نظرك بعيد وفوق كده استهانم لك نظرة فاحصة في الناس أحلف لك أني مشفق على روحي جدا من الاختبار اللي حطتيني فيه وأرجو أن أكون عند حسن ظنك وأن ألاقي هنا في النهاية الناس اللي ارتاح لهم ويرتاحوا لي يعني ألاقي العيلة اللي طول عمري محروم من وجودي فيها مسكين يعني ما حصلش في يوم من الأيام أنك اتجوزت مثلا ما حصلش أبدا يا ست هانم عمرك ما كان لك أهل ولا عيلة ولا زوجة زوجة ايه بقى استهانم اللي ترضى بواحد زي حالاتي جوال في الارض وماشي ورا لقمة العيش الحياة الزوجية بدها استقرار وعشان كده ما وفقتش للزوجة اللي بتمناها لحد دلوقت الكلب الدون قليل الاصل ما تخلينا في علاجنا وفي المستشفى انا معاك خلينا في صحتي يا سامي انما ما تنساش برضو ان عقلي بيودي ويجيب في سمراد الحرامي برضو ما خبيش عليك لو اقول لك ايوه الف مره قلت لك يا وداد مراد ده مش الراجل اللي تشغلي روحك بيه انسيه بقى يا ست انسيه وارتاحي وشوفي روحك ولا انت ناسيه الدكتور قايل لك ايه اي اللي ما فكرش انما غصب عني بفكر يا سامي بتفكري في ايه بعد كده مراد اللي اختفى خالص ده هو كان ايه فص ملح وداب اهو راح يا ست في داهيه وربنا يجازيه باعماله احلف لك بالله العظيم ثلاثه ان الصنف ده ربنا بيمهله صحيح انما مش ممكن يسيبه لان العداله السماويه ما بتخفلش عن امثاله ولو عند ربنا عقابين عقاب في الدنيا وعقاب في الاخره عقاب الدنيا ده اللي بدي اشوفه قبل ما اموت يا سامي بس قبل كل حاجه نفسي اعرف الناقص الدون ده راح فين نحن هنا خير يا مراد خير خير وبس هو مراد ورا ايه غير الخير طيب قولي يا سيدي قولي ايه الخبر الجديد اللي جايبه معاك بقى أقول. اولا وقبل كل حاجة المناحل دي لازم نكبرها شوية يعني ننشئ مناحل جديدة ونجيب انواع متعددة من النحل لا ده الظاهر انك عملت شوية اتفاقات دي مش اتفاقات يا استهانم وبس دي عقود كتيرة وقبض عربين وبالمره مريت على السمكريه يعملوا لنا شويه علب صفيح جديده من احجام مختلفه أيوة. وصفايح كمان برضو من احجام مختلفه عشان العسل برضو عسل ايه يا رجاء هانم هو احنا عندنا عسل وبس ده احنا عندنا عسل وجبنه وزهور وابصال وورود زينه وعندنا الخير كتير والحاجات دي بالدهن اللي ما يرتاحش ابدا واللي يجري وراها في كل سوق والحمد لله لقيت الراجل اللي كان لازمك صحيح العمليه هتوسع جدا جدا جدا الله كاننا يعني مش هنكبر المناحل وبس ومصنع الجبنه استهانم مصنع الجبنة كمان لازم نكبره ونضاعف إنتاجه المطلوبات مننا كتير يا سيدي يا سيدي زيادة الخير خيرين وإحنا ورانا إيه غير الشغل. تسمحي بقى نقعد في الفرندا شويه اقل ما فيها يعني اخد نفسي وارتاح حبتين واقدر اتكلم في بقيه المشاريع اللي راجع لك بيها بعد دراسه عمليه مستفيضه للسوق ومطالب السوق. اقول ايه؟ ما اقدرش اقول حاجة، انما البني ادم كده تزرعه يقلعك. وادي اللي خدناه من سي مراد اللي كنت فاكره قطة مغمضة وحطوي تحت باطل. ده دب سحراوي يا ثابت افندي، وربنا يستر. انا قلبي واكلني من الجدع دي ومش مرتاح له. اقول ايه؟ ما هو انا السبب في ده كله. بذمتك يا راجل يا طيب، كنت تعرفه قبل كده؟ يعني سكت؟ ما تقول، دي شهادة انت مسؤول عنها قدام ربنا. الجدع اللي اسمه مراد دي كنت تعرفه قبل كده وتعرف عيلته؟ ان جيت الحق يا وهيبة لا كنت اعرفه ولا شفته قبل كده، انما انما ايه يا ثابت افندي؟ اتكلم. انما دي اسم وحظوظ بقى، ولقمة عيشه جابته لحد هنا، وحظ الاخبر خلانا اجيبه واتحشر له واقدمه على عهدتي في ست رجاء. هي واقعه بعيني بقى ما تعرفوش. ما قلتلك لا كنت اعرفه ولا شفت خلقته العكره قبل كده، انما قابلته على الزراعيه. انما عقلي خلانا اساله انت جاي منين ورايح فين. افتكرت انه جاي يدور على حد في البلد وجاي يزوره، لقيته بيقول لي ان حظه رماه هنا وانه جاي يدور له على مقعد يتويه وشغله ياكله منها لقمه عيش. هم عقلي قال لي جيبه وقدمه لست رجاء، وافتكرت انها خدمه. دي كانت خدمه صحيح، ويا زين ما عملت يا ثابت افندي يا جلاب النصايب. اظن بقى اقدر اقول يا ست هانم اننا نجحنا 100%. ده بفضل نشاطك واجتهادك يا مراد. وعلى فكره رجاء هانم، نعم، خدامك مراد لسه لحد دلوقتي تحت الاختبار. اختبار ايه بقى؟ ما نجحت واخدت الدكتوراه كمان. الحمد لله، شهادتك دي وسام هفتخر بيها طول عمري. والوسام ده يشجعني اني اتقدم لك واطلب طلبات تانية كتير. طلبات تانية زي ايه مثلا؟ لا لا لا لا لا، ما تخليش عقلك يروح بعيد الدرجات دي، احنا لسه على البر. اللي انا عايزه دلوقتي مبدئيا شيء واحد لكن مهم جدا. وايه هو الشيء ده يا ترى؟ مصاريف نقل منتجاتنا دي. حضرتك مش شايفه ان البند بتاعها كبر قوي ازيد من اللازم؟ طب ونعمل ايه؟ ما هي مصاريف النقل دي مساله ضروريه للتوزيع. وليه ما نوفرش المصاريف دي ونخليها في جيوبنا؟ اقل ما فيها نستفيد منها. بس نوفرها ازاي؟ بقول يعني، اسمحي لي وانا مجرد موظف تحت الاختبار. ما قلنا بلاش الاختبار ده بقى، نتكلم بصراحه احسن. عايز ايه؟ انا النهارده ثقتي فيك ملهاش حدود. قول، في ايه عندك جديد؟ حاجه بسيطه جدا. علشان نوفر مصاريف النقل وننقل احنا منتجاتنا بنفسينا ونوزعها بايدينا. أيوة. ونعمل لروحنا دعايه اكتر كمان. نشتري عربيه نقل. عربيه نقل بحالها؟ دي تاخد فلوسنا كلها ويمكن ما تكفيش. ومين قال لحضرتك ان احنا هنشتريها نقدي؟ انا اتكلمت مع الاجنس ومستعد يدينا عربيتين اتنين جداد نوفي وبالتقسيط. بالتقسيط؟ لا لا لا، انا ما احبش التقسيط ده واكره اني اتعامل بيه. لا لا يا ست رجاء هانم، تقسيط تقسيط يعني مش تقسيط زي اللي حضرتك فاهماه. لا، احنا مش هندفع قسط للعربيتين اكتر من نص مصاريف النقل اللي كنا بندفعها ونكسب العربيتين. وتصوري بقى عربيتين نقل بصناديق كبيره مكتوب عليها بالخط العريض منتجات مزارع رجاء. منتجات مزارع رجاء. تصوري بقى الدعايه اللي عملنا واسمنا والشهره اللي هنكسبها. عربيتين نقل رايحين جايين على السكة الزراعية. وأكد لك أن العملاء هيكتروا لدرجة أني واثق أننا حنرفض طلبات كتيرة. والله أفكر. لا لا لا لا, لا يا ست رجاء هانم، ما تشغليش روحك بالتفكير أبدا، سيبيني أنا أفكر وأنا ضمن لك الربح والشهرة والرواج. وخليها على الله، حطي ثقتك كلها في خدامك مراد. ايه ما شاء الله ما شاء الله، ده ايه العز ده كله؟ العز ده كله يا حضرة العملة للموعودين. يا صلاة النبي يا صلاة النبي أحسن. مزرعة بنتنا رجاء بقت حاجة مهمة خالص، عربيات نقل وعليها اسمه وعملة كتير، والرجل خدت على البلد، تليفونات بتضرب وتلغرافات وطلبات نازلة عليه. أقول لك إيه بس يا سامي دفندي، والله دي بنت تستاهل كل خير، لأنها وقفت حياتها على الخير وعلشان تربي أختها، والحمد لله عملت لها ولأختها موجة ثروة كبيرة، واشترت الأرض اللي جنب جناينها كمان. تعرف إنها كانت من بقك لباب السامي يوم ما قلت لها العز يبقى واحد وأرضي تدخل في جناينك؟ وهي أرضي دخلت في جناينها حضرة العمدة، إنما إنما الهوى ما جساوي. مش كده يا سامي دفندي؟ كده يا حضرة العمدة. بيني وبينك واللي فات فات خلاص باجي، وربنا حليم ستار. والله يا راجل أنا رحت معاك أطلب لك إيد البنت دي وأنا متغصب. إيه بتقول إيه يا حضرة العمدة؟ رحت معايا وإنت متغصب؟ متغصب على ايه يعني؟ هو انا لا سمح الله راجل عفة ولا مش قد المقام؟ ده انا راجل كنت باش كاتب على سن ورمح، على مكتبي كان فيه تليفون، وعلى باب قطي ما تعدش سعاه وحجاب، وتحت اشرافي وسلطتي والمئتين تلتمئة كاتب وموظف، يعني مصلحة بحالها مصلحة كبيرة. انا الواحد بس اللي كنت متصرف فيها، لا مدير ولا وكيل، كان ساب بيه كبير الكتاب وبس. واتحلت على المعاش وجيت البلد، وقبل ما تسطح حبيت تنطح، وفضلت صايم طول عمرك، وحبيت افطر على اكلة شهية تفتح النفس صحيح، رجاء هانم وصفي. بس انت فين وست رجاء فين يا راجل؟ هي اتأخرت في الجواز صحيح، لكن علشان تربي اختيه، انما لسه لحد دلوقت اصغر من ولادك لو كنت اتجوزت. ايه بدك تقول ايه يعني؟ عجوز يعني؟ مالقش ان اكون زوج لها وزوج صالح كمان؟ ما كانوش اللي قبلنا قالوا ان الدين في العتاق، وانا راجل عظمي ناشف واحسن من 60 ولد من الشبان الخرعين بتوع الايام دي. ايوه بس يعني كبير عليها يا عم ثابت افندي، والواحد برضو لازم يكون عنده نظر. طيب بس كفايه بقى، ارجوك بس. انما اقول لك انت والله العظيم والشهاده لله يا راجل، معرفتك تتقل بمال، وعرفت تخدم ست رجاء صحيح. أبو يا ما كان في نفسي أخدمها وعيش لها العمر خدام. ما كفاية قدمت لها الواد اللي اسمه الواد اللي هلوبة ده اللي اسمه مراد. مراد مراد الله يلعنه ويلعن يوم الأخبر اللي شفته فيه. لا لا بقى دي مسألة لا تقاوم أبدا. إيه؟ ده شيء فوق الاحتمال. وردة نادية مفتحة واقفة في وسط حوض ورد. وبعدين معاك يا مراد، ما قلنا بلاش الأسلوب ده. يا فندم أنا إنسان صريح وعودتك الصراحة من أول يوم اتعرفنا فيه، أظن مش عيب أبدا ولا يضايق حد إني أتكلم عن الورد وجمال الورد، خصوصا الورد المزهر المفتح النادي اللي صحاه ندى الفجر وفاح عبيره وملى الجنينة وملى البلد كلها ووقف على خصانه بهجة ونور للعين. بتحب الورد يا مراد للدرجاتي؟ يا سلام يا رجاء هانم، لو تعرفي خدامك مراد بيحب الورد قد ايه. انا كمان بحب الورد، والحوض ده مخصوص انا اللي اخترت ورده، وانا اللي زرحته بايدي وسميته حوض ورد مهجة. حوض ورد مهجة، دي لازم ست مهجة هانم متهشة، شباب وحيوية وجمال، وردة متفتحة في ربيع زاهي جميل، وردة بتضحك والدنيا كلها بتضحك لها. لا رجاء هانم، ده انت الظاهر هتخليني احب الانسة مهجة غيابيا. تحبها؟ حب الاخ الاخت الصغيرة طبعا، الاخت اللي بنراعي كلنا مصالحها وبنخاف عليها من نسمة الطايرة. مهجة دي اجمل وردة في حياتي، ورغم كده ورغم اني اعرف ان حواليها شوك وحيكون حواليها في الحياه اشواك كتير، انما بدعي ربنا من كل قلبي يكفيها شر الاشواك ويبعد عنها اذى الشوك. شوك الوارد ها؟ اي شوك في الوجود ما حبش ابدا انه يمس مهجه. دي ورده يا مراد، وردة طاهرة وربنا يحميها، دي أجمل وردة في وجودي، الوردة اللي بتعطر حياتي وشعر إني عايشة لها، ورسالتي إني أسعدها أسعدها وبس، وأشوفها دايما متفتحة ونضرة وبتضحك على طول. يا صبرة الورد زرعاكي وبات عاجب، وطل على الورد وتباها واتعاجب، وابعت سلامي على ورقك لنور العين اللي شبكني بلحظ العين والحاجب. عجيب، الظاهر ان رجاء هانم مشغوله شويه وباين عليها بتكتب جواب مهم. يوه، انما انا كمان عندي شغل مهم ولازم نصرف عملنا بدل العطله دي. حاجه تحير صحيح، هحاول اخبط على الباب مره تانية. مين؟ انت؟ طب واقف عندك ليه كده؟ ما تتفضل. عدم المؤاخذة استهانم، أصلي شايف حضرتك مشغولة شوية بكتابة أوراق خاصة. خاصة جدا جدا يا مراد. وجواب على ورق بنفسجي كمان. ورق بنفسجي يا رجاء هانم؟ اسمحي لي بقى انسحب، لأن الورق البنفسجي ده يعني إيه؟ أنا ورق الشباب والحب والجوابات إياها. والله مش بدك تقول كده يعني أنا ما هو فعلا جواب حب يا مراد. جواب حب عميق صادر من قلب القلب، حب خالد، حب عايشاله طول العمر، والحب عبادة، والعبادة تستوجب الإخلاص، مش كده؟ الحقيقة استهانم، والشهادة لله حضرتك مخلصة جدا، خصوصا يعني في عملك وتصرفاتك. وحبي كمان يا مراد ما تنساش، وإخلاص للحب هو أهم شيء. والله يا فندم أظن دي حاجات خاصة بقى. أنا ما حاولتش مثلا تسألني اللي بحبه ده مين؟ والله يا فندم أنا، ورغم ذلك ولو كنت ذكي شوية كنت عرفت على طول هو مين، لأنك عارفه كويس كويس قوي. أنا يا فندم أنا صحيح مدير أعمالك المالية والإدارية، إنما مدير غرامياتي. لا مش بدك تقول كده يعني. لا يا سيدي اطمن، ومدير غرامياتي كمان، لأنك هتاخد الجواب ده وتديه لسواق عربية النقل وهو نازل مدرية يرميه بإيده في صندوق بسطة المحطة مستعجل عشان يوصل على طول للحبيب اللي بتمنى رضاه. للوردة الغالية اللي قبل ما أقفل الجواب، أرجوك تجيب لي أوان من حوض الورديات، أجمل وردة فيه عشان أحطها جوه الجواب ده. ده جواب للآنسة مهجة هانم. جواب لي أنا وعلى ورق بنفسجي كمان يا ست مهجة. يبقى من أختي رجاء، وريني هو جوابها هو خطها، يا ترى بتقول إيه؟ مهجة يا نور عيني، كم أنا سعيدة لأن الله وفقني إلى إسعادك. وإدخال السرور إلى قلبك، تبدل الحال يا حبيبتي واتسع نطاق عملي، الحال يسير في المزرعة من حسن إلى أحسن. زاد دخلي بأكثر مما كنت أتصور، والآن تستطيعين أن تعيشي مطمئنة في المستوى الذي طالما تمنيته أنت وتمنيته لك أنا، فلا ترين ما رأيت ولا تقاسين ما قاسيت، ويكفي ما لقيته أنا لتسعدي أنت وتعجين نفسك للمستقبل الذي رسمته في خيالك الشاب. وعملت أنا على أن أفرش لك طريقه بالورود وأنضر الأزاهير ومع قبلات لا حصر لها. إلى لقاء قريب يا وردتي الجميلة مهجة. بتحبيها للدرجاتي؟ يا سلام يا سلام يا نجة، أحبها دلوقتي، بس قادر أقول إن الحب كلمة عجزة ما تعبرش عن الشعور. يا بختك يا ستي بأختك الكبير، أختي وأمي وحبيبتي وكل شيء لي في الوجود. رجاء دي يا نجة ملاك من السماء دفنت شبابها عشان ترعى شبابي، موتت روحها عشان أنا أعيش. أمي وأبويا ماتوا وأنا بنت سنتين، سابولي رجاء وكان فدان يتعدوا على الصوابع. فضلت تشتغل فيهم لوحدها هي، وعملت مشروع ضخم يعجزوا عنه رجالة كتير، لغاية ما الحال دلوقتي بقى مدهش جدا والحمد لله، والجنينة كبرت ودخلها كبر، والفضل كله لأختي رجاء طبعا. ومش عارفة حقدر أرد لها جمايلها دي إزاي. طيب وإيه جوه ظرف الجواب ده؟ عجيبة، دي وردة، وردة مدهشة رغم إن أوراقها ابتدت تنشف. الوردة الخالدة، الرمز الحي اللي بيني وبين أختي رجاء، بتعتبرني أجمل وردة في حياتها وأهم وردة في الوجود بالنسبة ليها. رجاء دي ملاك، ملاك نزل من السماء عشان يرعاني ويعطف عليا وينسيني كل مشاكل الحياة. يا حبيبتي يا رجاء. يا شجرة الورد بإيديا أنا سقيتي، وبخوفي وبلهفتي يا شجرة رعيتي، كان الأمل تكبري، كان الأمل تكبري وبدلي أوراقي تهني روحي يا شجرة زي ما هوي. مال تجيب الرياح تاخده الزوابع. سلامة عقلك يا ثابت افندي، امال ايه اللي جابته الريح ده؟ المال الكتير اللي جابه سي مراد يا وهيبة. سي مراد ده في نظري انا ريح عاصفة مستترة، ولسه بدري لما تشتد وتزعبب وتاخد اللي قدامها كله وتبحتره زي التراب في الهواء. فلا الله ولا فلك يا ثابت افندي. لو الاقي حد يفهمني، لو الاقي انسان عاقل اتكلم معاه، انما يا خساره. ايه اللي مزعلك بس يا ثابت افندي؟ الولد اللي اسمه مراد ده مش طوى ست رجاء في عبه وبس، ده شالها في جيبه خلاص وحطها في محفظته، وقعد يبقشش ويبعتر شمال ويمين في القرشين اللي جمعتهم بشاء العمر، وطلع النهاردة في مطلع جديد كافيتيريا واستراحة ومعرض لمنتجات مزارع رجاء. طب ودي مزعلك في ايه بقى؟ اللي مزعلني ان الولد مراد ده والعالم هو الله كوش على كل حاجة، وديكي شايفة. ما تخليش الفار يلعب في عب امال يا ثابت افندي. ادي عقل الغير يعني يا وهيبه، اللي قبلنا قالوا جوحه اولى بلحم طوره، والنبي صحيح، والاقربون اولى بالمعروف. ولو كان ولد زي مراد ده مش ناوي على الشر كان بنى الكافيتيريا دي في مديريتنا، يعني قدامنا وتحت مباشرتنا مش في مديريه تانية. وبعدين بقى انت مش هتخليني انام في ليلتك الباينه دي؟ تنام ازاي يا وهيبه وست رجاء هي اللي مربياكي؟ تبقي تعرفي ده كله وتنامي؟ اذا كنت انا يلي مش اكتر من جار وبس، قلبي واكلني عليها وقلقان ومش مرتاح، واحلف لك بشرفي ان الولد ده ناوي لست رجاء علنية، واقول ايه ربنا معاها يصونها ويحرسها هي وست مهجة. الليله دي بقى يا رجاء هانم، اسمحيلي يعني من ناحيتي انا اطمن، انا سامحه لك بكل شيء يعجبك. كل شيء يا رجاء هانم؟ ما بلاش رجاء هانم دي بقى يا مراد، اظن احنا دلوقتي نقدر نتكلم ببساطه مع بعض وبدون تكليف. اللي انا بدي اعرفه دلوقتي مسموح لي بكل شيء؟ اظن بعد الافتتاح الناجح المدهش للكافيتيريا قيمتك ارتفعت عندي بدرجه ما كنتش متصورها. وأحيانا بسأل روحي وأنا لوحدي، لو ما كانش مراد ده جانب نفسه لحد هنا واشتغل معايا تحت التمرين وبعد تحريات وأسئلة دقيقة، مش كده رجاء هانم؟ ما قلت لك بلاش رجاء هانم دي بقى. ثم مسألة التحريات وتحت التمرين دي، أظن الحذر كان واجب مع شاب زيك وما كنتش أعرفه، وما سبق ليش اني اشتغلت مع حد غريب ابدا، وافتكر انه من حقي اني اطمن. ودلوقتي اطمنت يا رجاء؟ من جهتي انا مطمئنه لك بشكل مدهش والحمد لله، ومش عارفه اكافئك ازاي. انا اقول لك تكافئين ازاي؟ انك تسمحي لي بعشر دقايق نقعد فيهم مع بعض، احنا الاثنين لوحدنا في الركن البعيد اللي في الكافيتيريا ده جنب معرض المنتجات، نتكلم ونتفاهم. من جهة مرتبك يا سيدي هتاخد. يا رجاء انا عمري ما فكرت في مرتب وانا معاكي، انا يكفيني ثقتك وبس. يعني مش منتظر اي جزاء مثلا؟ لا ما تفتكريش ان في واحد في الدنيا بيعمل حاجة كويسة بدون ما ينتظر جزاء، ولو كلمة طيبة بس. والكلمة دي اظن قلتها لك، انما كلمتي لحد دلوقتي لسه ما سمعتهاش. تعال يا سيدي تعال بينا نقعد وحدنا زي ما انت عايز. رجاء أنا متأسف اللي فاجئتك بطلبي ده، إنما أقسم لك يا رجاء. أرجوك يا مراد كفاية أنا سمعتك بس. إنما أنا كان نفسي أسمعك وأسمع رأيك. يا مراد بكل صراحة أرجع أقول لك الكلام اللي سبق قلته لك قبل كده، مش ممكن رجاء تفكر في نفسها أو في أي شيء يخص مستقبل حياتها وبيت أحلام بدون ما تطمن على مستقبل مهجة الصغيرة. بس مهجة كبرت دلوقتي يا رجاء. وأنا كمان كبرت بكل أسف. لا لا يا رجاء، الزهرة الحلوة دايما الجميلة اللي طول عمرها مفتحة وبتبتسم دي عمرها ما تكبر أبدا، شبابها خالد وحيفضل كده باستمرار. رجاء ما تستعجبيش اني بقولك اني ما بحبكيش. ما بتحبنيش؟ شعوري بالنسبة لك أقدس من الحب، شعور أنا عاجز عن وصفه، شعور بيترجمه صمتي وسكوتي وتطلعي ليك في كل لحظة علشان أفضل محتفظ بصورتك قدامي على طول. آه يا رجاء، ليالي كتيرة فاتت وأنا عايش معاك بخيالاتي وأحلامي، فنيت نفسي في التفكير فيكي، أصبحت مش عارف أنا بالنسبة لي كبقى إيه وإنتي بالنسبة لي تبقى إيه، إحنا الاتنين شيء واحد، شيء واحد، شيء متماسك، والغريبة بعد كده إننا بعاد عن بعض. أقولك إيه يا ريري؟ أقولك إيه ولا إيه؟ أنا اتحملت كتير وانت كمان اتحملتي اكتر واكتر، لكن كفايه اني فضفضت عن قلبي وقلتلك عن كل شيء كان نفسي اقوله، وانا خلاص يا ريري انا سايب مصيري في ايدك وانت حره بعد كده تصرفي في حياتي في وجودي في مستقبلي. انا راضي باي شيء ما دام انت راضيه بيه يا ريري. لازم ابعت لها تلغراف اهنيها بافتتاح الكافيتيريا الجديده، كان لازم اخد اجازه واسافر لها. تسافري؟ تسافري فين يا مهجة؟ دي اخر سنه لينا وعايزين نخلص بقى وتاخدي بكالوريوس الزراعه. والحمد لله حظك من السما ولقيتي مكانك، اقل ما فيها مديره الكافيتيريا الجديده ومعرض منتجات مزارع رجاء ومهجة بالطبع. رجاء ومهجة، الروح والجسد، الام وبنتها، الام اللي كلها حنان وإشفاق، مش الأخت الكبيرة وأختها الصغيرة. لا صدقيني أنا حسداكي على أختك دي. إذا كنت حسداني من مجرد كلامي عنها، أمال لو شفتي رجاء هتعملي إيه؟ دي ملاك، وبرضو لو أقول عنها ملاك أبقى مديتهاش حقها، دي كائن روحي وعواطف وإحساس وحب. يا ستي ربنا يديم حبكم ده على طول. يا رب يا رب تديني القدرة إني أرد لأختي رجاء شيء من أفضل هدية، وأقسم أقسم إني حفضل العمر جنبها ما سبهاش أبدا زي ما هي رخرة ما سبتنيش أبدا. المثل بيقول اللي في الغيب عجب. بتقولي إيه يا ناديه؟ ده مثل سمعته وأنا ماشي في الطريق مرة من المرات، واحد كان بيقوله الواحد اللي في الغيب عجب، وده احنا بنبني احلام وبنقول هنعمل وهنعمل ومن عارف مكتوب لنا في الغيب ايه. لا لا لا يا ناديه، انا واثقه من روحي وانا بدعي ربنا انه يستجيب لرجائي ويكون الغيب بالنسبه ليا صفحه ناصعه طاهره مليانه حب وتقدير لاختي وحبيبتي ونور عيني رجاء. يا صجرة الورد وكبرتي وبقيتي زين، وفتح الورد غنيتلو يا ليل يا عين، كدت العوازي وقلت الوردة وقلت الوردة ونور عليه ندى الفجر وبحسنه يصر العين. ايه ده يا سيمراد؟ هو من لقى احبابه ونسوا اصحابه ولا ايه؟ جمعة بحالها حضرتك قاعد لي عندك في الكافيتيريا ليه؟ العمل هنا كتير يا ريري ومرهق ولازم اباشره بنفسي، أظن مش معقول إن أسيب الكافيتيريا في اليومين دول. الشغل فوق بعضه خالص؟ يعني ما عندكش ولو نص ساعة تسأل فيها وتقول للناس اللي أنت سايبهم هنا إيش حال المعرفة؟ ولا الشغل في الكافيتيريا بس وهنا ما فيش شغل؟ أحلف لك بإيه يا ريري بس؟ تحلف بإيه؟ ما هو باين أهو. وحياة ريري عندي، وده أعظم يمين إني مشغول لشوشتي هنا، وواثق إنك ممشية الشغل عندك كويس قوي قوي. عمالك مش عايزين توصية، وطلباتك محدده وبتتنفذ، تبقى الكافيتيريا هي اللي عايزه مراقبه ولا انا غلطان يا ريري؟ لو اقول لك غلطان يا مراد ابقى بكذب على روحي. يعني افضل هنا؟ والله انت حر. ده مش بني ادم، ده بقى ده اسمه كلام؟ بقى ده يجرى يا وهيبة؟ ازاي ده حصل بس ازاي؟ والله اللي حصل قلت لك عليه يا ثابت افندي عشان تعرف وتتعجب. بتقول ايه؟ اعرف واتعجب؟ ان كان على المعرفة انا عرفت وخلاص من يوم ما جبت المصيبة ده بنفسي لحد هنا وقدمته لست رجاء، وتعجبت اكتر واكتر لما شفت الحال المايل اللي ما يعجبش حد ده. انما الحاجه اللي هتطير عقلي ان ست رجاء وصف بحالها تطلب ولد زي مرده في التليفون وتهتم بيه بالشكل ده. دي شويه شويه كانت هتعيط وهي بتكلمه، ولولا شويه كبر في نفسها كانت قالت له بص ايدك يا مراد ارجع اوان. يا ناس يا هو عقلي حيوج مش طايق. ست رجاء هانم كانت هتعيط وتترجى ولد بيشتغل عندها لانه بعد عنها كام يوم في الكافيتيريا اللي ضحك عليها وفتحها هناك. بعد اسمه كلام ده يا ناس؟ كلام حديد اهو، ده اللي حصل وبس. والله يا ريري انا مضطر لتنظيم وقتي على الاساس ده. لكن يا مراد اطمني اطمني جدا، كل شيء مرتب عندك ومنظم بدقة وتقدري تتصرفي لوحدك. عندك رئيس عمال مصنع الجبنة وشيخ الجناينية كلهم تحت أمرك، والنحالهم في شغلهم والإنتاج أهم بيطلعوه. إنما الكافيتيريا عايزة واحد صاحي. بس أنا شايفة إن ده إرهاق لك. من أي ناحية حبيبتي؟ من ناحية معيشتك ساكنك مثلا. لا اطمني من ناحية دي، أنا عملت حسابي. إزاي؟ عملت إيه؟ والله ما خبيش عليكي، أجرت هناك شقة. أجرت شقة هناك؟ ودي فيها إيه دي يا ريري؟ على كده نظمت حياتك إنك تفضل بعيدة عن هنا على طول؟ لا مش للدرجات يا مجنونة. وأنا أقدر أستغنى على هنا. ثم أنا إيه يعني بالنسبة للكافيتيريا؟ أنا مجرد موظف بسيط تقدر تستغني عنه في أي وقت. أخص عليك يا مراد، أنا أستغنى عنك؟ أظن مش معقول. ده أنت النهاردة أصبحت لازم ليا زي الأنفاس اللي بتتردد في صدري وزي النور اللي بفتح عيني عليه. يا مراد انا وانت النهارده كمليها. انا وانت ايه؟ شيء واحد بدك تقولي؟ شيء واحد بدون شك. الشيء الواحد ده مفصول ليه عن بعضه يا ريري؟ ليه ما يكونش حتة واحدة على طول بدل جزئين، جزء هنا وجزء هناك؟ يا مراد أرجوك كفاية، أنا استحملت كتير وانتظرت كتير. ريري ريري يا مسكينة ياللي بتضيعي حياتك وما انتش دارية بمرور السنين هتنتظر لحد امتى؟ اظن هتقولي لي الوردة الجميلة. يا ريري الوردة الجميلة كبرت، والحقيقة اللي انت مش قادرة تعرفيها انها تربت بعيد عنك، يعني لها عواطف وميول وافكار غير عواطفك وميولك وافكارك. مش لدرجاتي، مش لدرجاتي. ارجوك يا ريري افهمي، احكمي على نفسك وعلى عواطفك بس، انما عواطف غيرك لا. الوردة الجميلة دي شابة يا ريري، نشأة جديدة خالص، وردة متفتحة صحيح وجميلة جدا بدون شك، إنما وردة برية اتربت في أرض غير أرضك، وأنا خايف إن رغم جمالها ده وعنايتك بيها تطلع وردة وحشية. ما تقولش الكلام ده يا مراد، ما تعذبنيش. لا أنا مش بعذبك، أنا بخليك تشوفي الحقيقة، الحقيقة اللي لابد هتشوفيها في يوم من الأيام، ومن صالحك إنك تلحقي وقتك وتسبقي الزمن قبل ما يفوتك. فاهمة يا ريري؟ تسبقي الزمن قبل ما يفوتك. كل شيء النهاردة في إيدك يا ريري. كل شيء في إيدي؟ كل شيء، الشباب، الجمال، القلب العطشان، الروح الوسابة، الأمل الباسم اللي بيضحك لبكرة وبيقول له تعالى أوام، أنا مستعدة لك بكل جوارحي وعمل حسابي على كل شيء. يا ورد شوكت بجناح ليه عشاك، هي المحبة هوان مكتوب لعشاك، يا ورد دمع الندى أهو بلي وأشواك. ورود وأشواك تمثيلية من تأليف إبراهيم حسين العقاد، إخراج فتح الله صفتي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.